أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد ظلا ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به كبيرا صدق الله العظيم.